عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مع لقائنا الأسبوعي مع أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. أصحاب الرسول، وإحنا نقينا العنوان ده بالذات لأن فعلا محتاجين أن الجيل اللي موجود دلوقتي يعرف مين هم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ويعرف قدر هذا الجيل الفريد، هذا الجيل العظيم الذي تربى على يدي أو بين يدي من رباه الله عز وجل وصنعه على عينه بأبي هو أمي صلى الله عليه وآله وسلم. سيدنا بلال رضي الله عنه وارضاه، ما زلنا في آخر حلقة النهاردة مع قصة سيدنا بلال، وإن كنا طولنا فيها النفس شوية، لكن علشان زي ما قلنا إحنا ما بنسردش قصة، وإنما بناخد بس الدروس والعظة والعبر من كل قصة من قصص أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. سيدنا بلال قلنا ان هو بعد ما اسلم وشهد المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني وصل لمرحله عاليه جدا من المنزله والمكانه حتى يغضب الله عز وجل له، كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه ابو بكر وقال قلت لهم كذا لبلال وصهيب وسلمان، فقال لعلك اغضبتهم يا ابو بكر، فوالله لان كنت اغضبتهم فلقد اغضبت ربك عز وجل. وسيدنا بلال يعيش لحد ما ربنا ينتقم له من أمية بن خلف اللي هو كان بيعذبه في رمضاء مكة، وتمر الأيام والسنين ويشرع الأذان ويكون بلال مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم ويقضي أجمل أوقات عمره، ودي مش محتاجة تعليق طبعا، أجمل لحظات حياته قضاها في رحاب النبي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. عاش اتربى على ايديه وتعلم على ايديه، وشاف قد ايه النبي عليه السلام كيف كان رفقه بكل من حوله، وكيف كان رفيقا حليما خلوقا بسام المحيا صلى الله عليه وسلم. وتخيل بقى مع كل اللحظات والايام والسنوات اللي قضاها بلال مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، تخيل في لحظة ويجد بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات. هو ده البلاء بجد. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على قدر دينه، خد بالك، يبتلى الرجل على قدر دينه. فإن كان موت النبي دي أعظم مصيبة يا جماعة، أعظم مصيبة بجد. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه البيهقي بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أصيب بمصيبة فليتعز بمصيبته فيه، فإن موتي من أعظم المصائب. موت النبي عليه السلام مصيبة عظيمة جدا، من أعظم المصائب. فبموت النبي انقطع الوحي من السماء صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما تفتكر لما دخل أبو بكر وعمر على أم أيمن كما في الحديث الذي رواه مسلم، فقال أبو بكر لعمر هيا نزور أم أيمن كما كان النبي يزورها. وأم أيمن كانت حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم، التي لما ماتت أمه صلى الله عليه وسلم قال لها يا أم أيمن أنت أمي بعد أمي. يا الله، شوف الوفاء بتاع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ذهب إلى أم أيمن ورأت أبا بكر وعمر بكت، فقال أبو بكر يا أم أيمن ما الذي يبكيك؟ أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت أجل أعلم ذلك، ولكني ما بكيت لذلك، ولكني أبكي لأن الوحي قد انقطع من السماء. طول ما الوحي بينزل تنزل الصور أو الآيات ببراءة فلان وتبرئة فلان، وإنه فلان هيخش الجنة، وإنه فلان ربنا راضي عنه، وإنه فلان كانت المنح بتأتي من السماء. فبموت النبي عليه الصلاة والسلام انقطع الوحي من السماء، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فأشد الناس بلاء هم اللي عاشوا مع النبي وصحبوا النبي وشافوا خلق النبي ورحمة النبي وأخلاق النبي ومعاملات النبي وصدق النبي وتعامل النبي، وفجأة ما يلقوش النبي بينهم. أصعب لحظة فعلا. وعايزك تتخيل معايا، انا مش عايزك تتخيل ان انا بحكي لك قصه بلال، تخيل نفسك انت بلال وعايش مع النبي وفجاه يقولوا لك الحق ده النبي مات صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، النبي عليه السلام هو لسه في استقراراته الحديث رواه البخاري، تدخل عليه فاطمه ابنته وقره عيني، والنبي عليه السلام كان متعود لما تيجي فاطمه تخش عليه كان يقوم ويقبلها بين عينيها ويجلسها بجواري ويتحدث معها صلى الله عليه وسلم. لما النبي كان في اللحظات الأخيرة من عمره جاءت فاطمة فما استطاع النبي أن يقوم لها، فدخلت وهي تبكي، خلاص حست أن كون النبي موقف ليش عشان يستقبلني ويقبلني أكيد يعني خلاص المرض اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم. وإذا بها تقول وا كرب أبتاه، وا كرب أبتاه، وإذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول ليس على أبيك كرب بعد اليوم يا فاطمة. يا الله، نعم ليس على أبيك كرب بعد اليوم فعلا، لأنه ذاهب للقاء حبيبه جل وعلا، حبيبه سبحانه وتعالى الذي يعني ذكى النبي صلى الله عليه وسلم أعظم تزكية وقال وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وسلم. وتمر اللحظات ويموت النبي صلى الله عليه وسلم، وإحنا حكينا قصة وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم قبل كده في درس بعنوان عزاء لمن مات له حبيب، وحكينا تفاصيل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وتدخل فاطمة أول ما عرفت أن النبي مات صلى الله عليه وسلم، تدخل وهي تبكي وتقول يا أبتاه أجاب ربا دعاه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه، يا أبتاه من جنة الفردوس مأواه. وإذا بها تنظر إلى أنس بن مالك، أنس خادم النبي صلى الله عليه وسلم اللي خدم النبي 10 سنوات كما صح بذلك الحديث الذي رواه مسلم، قال خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات فما قال لي أف قط، وما قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعل، بأبي هو أمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. فإذا بفاطمة تقول لأنس هذه الكلمات المؤثرة، تقول يا أنس أطابت نفوسكم أن تحثوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني بتقول له هان عليكم أن أنتوا تحطوا النبي في التراب وتحطوا التراب على النبي عليه السلام، أهانت نفوسكم أن تحثوا التراب على رسول الله؟ فبكى أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه وكأنه يقول بلسان الحال والله ما طابت ولن تطيب، ولكنهم امتثال لأمر الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. أنس بن مالك هو بنفسه بيقول لما كان اليوم الذي دخل فيه النبي المدينة أضاء منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه النبي أظلم منها كل شيء في المدينة، وما نفضنا أيدينا من تراب النبي يعني من دفن النبي حتى أنكرنا قلوبنا. يا الله، حس إن القلوب اتغيرت، الإيمان قل شوية، الأحاسيس الجميلة اللي كانوا بيحسوها في وجود النبي ضاعت شوية، ده لسه النبي عليه الصلاة والسلام لسه مدفون، أمال بعدها بقى 1400 سنة و 1428 سنة ماذا نقول؟ يا الله، شفت قد ايه فراق النبي صلى الله عليه وسلم كان صعب قد ايه على الصحابة، المدينة كلها البكاء البكاء والحزن خيم، كأن في سحابة مظلمة خيمت على أهل المدينة بسبب موت النبي صلى الله عليه وسلم. عمر بن الخطاب يصل الخبر إليه وإذا به يشهر سيفه ويقول رسول الله ما مات ولكنه ذهب للقاء ربه كما ذهب موسى بن عمران، ولا يرجع عنا فلا يقطع عنا أيدي وأرجل أناس زعموا أنه مات. وقف بالسيف، اللي هيقول أنه مات هضربه بالسيف، كأنه عايز يقول كده. وإذا بأبي بكر صديق الأمة الأكبر حبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي سأله عمرو بن عاص كما عند مسلم قال يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ قال عائشة، قال فمن الرجال؟ قال أبوها أبو بكر الصديق أحب الناس إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه قال بأبي هو أمي قبل موته بأيام قليلة، قال ما منكم من أحد كان له عندنا يد إلا وقد كافأناه بها ما خلى أبا بكر فإن له عندنا يدا يكافئه الله عز وجل بها يوم القيامة. فتخيل بقى أبو بكر يأتي من منزله ويصل إلى غرفة أم عائشة، وأنتم تعلمون جميعا أنه ما من نبي يموت إلا ويدفن في نفس المكان الذي مات فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم مات في غرفة أم عائشة، ومات ورأسه بين سحرها ونحرها بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم، مات النبي صلى الله عليه وسلم ودفن في نفس المكان في غرفة أم عائشة. ويدخل عليه أبو بكر صديق الأمة وصديق عمري وحبيب النبي صلى الله عليه وسلم وثاني اثنين، يدخل على حبيبه ويفتكر وكأن شريط الذكريات بيمر قدام أبي بكر. عايزك تتخيل نفسك برضو مرة تانية مكان أبو بكر، عشت مع النبي قد إيه، عرفت النبي قبل الإسلام وعرفت بعد الإسلام، وكنت أنت أول واحد يؤمن مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكنت أنت أول واحد يقدم المال ويفدي النبي صلى الله عليه وسلم ويفدي النبي بكل ما يملك من أهلي ومن مالي ومن نفسي ومن وقتي ومن جهدي ومن كل شيء ما في أحد على وجه الأرض بذل مثل ما بذل أبو بكر، وضع ماله كله في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر ما تركت لأهلك أولادك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. ما بخل أبدا بشيء في حياته، حتى في حادث الهجرة، في حديث الهجرة أبو بكر يجند كل الأسرة بتاعته، بنته أسماء كانت حامل في الشهر السابع وأخذت نطاقها وشقته إلى نطاقين لتذهب بالطعام إلى أبيها وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسماها النبي بذات النطاقين وقال: أبدلك الله عز وجل بها نطاقين في الجنة. وتطلع المسافة الكبيرة دي وهي معرضة للحمل بتاعها يسقط، بس مش مشكلة، المهم النبي يوصله الأكل صلى الله عليه وسلم. ابن عبد الله هو الإعلامي الصادق، يأتي بأخبار أهل مكة ويروح للنبي عليه الصلاة والسلام يقول له على الأخبار. حتى عامر بن فهيرة اللي هو مولى أبي بكر كان يأتي بالغنم حتى يسقي النبي صلى الله عليه وسلم من ألبان الغنم ويعفي آثار عبد الله ابن أبي بكر. وأبو بكر طبعا قدم حياته كلها فداء النبي صلى الله عليه وسلم، يمشي مع النبي أمامه مرة وخلفه مرة وعن يمينه مرة وعن شماله مرة، فكل النبي صلى الله عليه وسلم: ما تفعل يا أبو بكر؟ ما حملك على ذلك؟ قال: يا رسول الله أذكر طلب قريش لك فأمشي خلفك، وأذكر الرصد والعيون والجواسيس فأمشي أمامك وعن يمينك وعن شمالك، لا آمن عليك أبدا يا رسول الله. وإذا بالحبيب المصطفى كله: يا أبا بكر لو كان شيء، لو كان في أذى لأحببت أن يكون بك دوني؟ تحب أنت لتأذي بذلك؟ قال: أجل والذي بعثك بالحق، فلئن قتلت أنا فإنما أنا رجل واحد، ولئن قتلت أنت يا رسول الله هلكت الأمة كلها. تخيل أبو بكر اللي ضحى بكل حياته من أجل النبي صلى الله عليه وسلم، ابتغاء مرضات الله أولا، ثم من أجل حماية النبي وصيانة النبي والحفاظ على النبي، ومن أجل البذل من أجل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر وإذا به مع شريط الذكريات الجميل ده كله، وحضر مع كل الغزوات، وكان يقف هو اللي بيحرصه في يوم بدر، وأكثر واحد كان بيخاف على النبي عليه الصلاة والسلام، وأكثر واحد كان الآن ليل ونهار على النبي عليه الصلاة والسلام، ويدخل ويقول له: النبي مات. يا الله، خش على غرفة أمنا عائشة وعايزك تتخيل نفسك مكان أبو بكر، بالله عليك حس معايا بالمعنى ده، أنت دلوقتي مكان أبو بكر وداخل وصديق عمرك وحبيب عمرك ومعلمك أستاذك ورسولك وحبيبك صلى الله عليه وسلم على فراش الموت، وأنت داخل عليه دلوقتي وفجأة لقيته مغطى، فبتكشف الغطاء عن حبيب عمرك وشريط الذكريات بيمر قدام عينيك. يا الله، إيه ده؟ وإذا بأبي بكر ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما أطيبك حيا وما أطيبك ميتا صلى الله عليه وسلم. ياريت ثبتوا كده عشان ما نشغلش الناس، بس احنا بنشرح لهم: ما أطيبك حيا وما أطيبك ميتا يا رسول الله. ويبكي أبو بكر وتنزل دمعة حانية من عين أبي بكر على خد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. يا الله، أشهد مؤثر جدا جدا، يقول: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما أطيبك حيا وما أطيبك ميتا، أما الموتة التي كتبها الله عز وجل عليك فلقد ذقتها يا رسول الله، والله لا يكتب الله عز وجل عليك موتتين أبدا. بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. ويروح أبو بكر وينادي على عمر، عمر في غاية يعني في قمة الفزع وفي قمة العصبية، عمال ينادي ويصرخ بين الناس: رسول الله ما مات، رسول الله ما مات. وأبو بكر يقول له: اجلس يا عمر. فلا يجلس عمر، مش قادر، هو طبعا بيطيع أبو بكر ويسمع كلامه وبيحبه، بس هو وصل لمرحلة أنه مش متخيل اللحظة اللي، مع أن عمر نفسه لو تفتكر وترجع لورا شوية، عمر نفسه في يوم من الأيام كان هو بنفسه راح يأتي للنبي. شوف سبحان الله، قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، عشان ما حدش ييأس أبدا ولا يقنط من رحمة الله. ما تقولش إن فلان دوت ده مش ممكن ربنا يهديه، وفلان دوت على النار حتف، اوعى. لا تحكم لمعين بأنه من أهل الجنة، ولا تحكم على معين بأنه من أهل النار، ولكن لا نزكى على الله أحدا، ولا نحكم على أحد، ولا نتألى على الله سبحانه وتعالى. فعقيدة أهل السنة والجماعة ألا نحكم لمعين بأنه من أهل الجنة، ولا نحكم على معين بأنه من أهل النار، إلا بنص من عند الله عز وجل أو من عند المعصوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر نفسه في يوم من الأيام كان راح يقتل النبي، يوم ما ربنا أكرمه وأسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يتلقى ويسلم عمر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بدعاء النبي. روايات كثيرة جدا في قصة إسلام عمر وكلها ضعيفة إلا رواية واحدة اللي هي رواية الترمذي، وفي رواية أخرى عند البخاري لكن رواية غير واضحة، إنما رواية الترمذي أوضح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك، بعمر بن هشام اللي هو أبو جهل أو عمر بن الخطاب. فكان أحبهما عمر بن الخطاب، فأسلم عمر بن الخطاب ببركة أولا بتقدير الله سبحانه وتعالى، وثم بعد ذلك ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. عمر بن الخطاب اللي كان من كم سنة رايح يقتل النبي الآن في حالة شبه هستيرية ومش متخيل أن النبي مات، واقف بيشهر السيف بتاعه بيقول رسول الله ما مات، ولكنه ذهب للقاء ربي كما ذهب موسى بن عمران، وليرجعن فليقطعن أيدي وأرجل أناس زعموا أنه مات. أبو بكر يقول له اجلس يا عمر، فلا يجلس. فيقف أبو بكر في مكان عالي وينادى على الناس، فيجتمع الناس جميعا حول أبو بكر ويتركون عمر. وإذا بأبي بكر صديق الأمة الأكبر، سبحان الله، أنا لا أتخيل كيف ثبت أبو بكر في هذا الموقف. كان أقرب الناس إلى قلب النبي، وكان ألصق الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم، ورغم ذلك تحمل وثبته الله عز وجل، وقف وقال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وإذا بعمر بن الخطاب أول ما سمع الآية بيقول: والله لكأني أسمعها لأول مرة. فجلس عمر على الأرض وجثى على ركبتيه ما يستطيع أن يقف ولا أن يتكلم. يقول ابن عباس: وكأن الناس جميعا ما سمعوا تلك الآية إلا في هذا اليوم. كأن الناس ما كانتش مهيئة نفسها لليوم ده يا جماعة. طب ما هو قبل كده سمعوا النبي وهو بيقرأ قول المولى عز وجل: إنك ميت وإنهم ميتون، وسمعوا النبي وهو بيقرأ قول الله عز وجل: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت. فهم عارفين النبي ميت صلى الله عليه وسلم، بس زي ما تقول نفسيا مش مستعدين للحظة دي، ان انا اسمع ان حبيبي صلى الله عليه وسلم مات، دي ما حدش فيهم متخيلها. وزي ما بذكرك برضو ارجع لك الحديث تاني: اشد الناس بلاء الانبياء ثم الصالحون ثم الامثل فالامثل. فعلا اشد الامة بلاء هم الاصحاب، اصحاب النبي، أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، هم أشد الناس بلاء. ليه؟ إن في الوقت اللي هم فيه عاشوا مع النبي وشافوا النبي وعشروا النبي وحبوا النبي والنبي حبهم، ومرة واحدة مات النبي صلى الله عليه وسلم، ومش ماتوا حد تاني راح يدفنوا، لا هم بنفسهم اللي راحين يدفنوه. يعني أنا اللي كنت بقعد قدام النبي عشان أسمعه ويكلمني ويذكرني بربي ويعلمني إزاي أخش الجنة ويحذرني من النار وأخدني معاه وأروح أجاهد معاه وأبذل، هو نفس الصحابي دوت، تمام، اللي برضو رايح وشايل النبي ويحطه في التراب صلى الله عليه وسلم. موقف عصيب جدا جدا، أنا لا أتخيل إزاي الصحابة تحملوا هذا اليوم. وتيجي اللحظات اللي أصعب في حياة سيدنا بلال ضفنا الليلة دي، أصعب لحظة في حياة سيدنا بلال. سيدنا بلال كان متعود إن هو يطلع يأذن، طبعا ما كانش فيه لا ميكروفونات ولا في حاجات زي كده، فكان بيطلع يؤذن فوق المسجد، فكان يطلع يؤذن وبعد الأذان يروح للنبي فيترك عليه الباب، يبقى عارف انه عند أمنا عائشة وعند أمنا جويرية، يخبط على الباب ويقول له: الصلاة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يقيم الصلاة إلا إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. فطلع يؤذن: الله أكبر الله أكبر. المدينة في حزن شديد جدا، والناس واقفة الدموع على وجنتيها، والنساء بتبكي في بيوتها هتموت من البكاء، والمدينة كأنها فعلا أظلمت، كأن ظلام نزل على المدينة. والناس واقفة مش مصدقة نفسها بقى النبي دلوقتي هندفنه كمان شوية أو دفناه خلاص. مشهد لا يتصوره عقل. وإذا ببلال يطلع عشان يؤذن جه وقت الصلاة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. وجه عندي كده وقدش كامل لسه عايز يقول أشهد أن محمدا رسول الله، مش قادر ينطع صوته حشرك، حب يكمل صوته حشرك، لسه هيقول أشهد أن محمدا مش قادر يكمل والناس تبكي، وهو عايز يكمل والناس بتبكي تحت. فنزل ما قدرش يأذن ويقول له أبو بكر اطلع أذن يا بلال، فيطلع مرة تانية ويمسك نفسه ويجي أذن برضه ويوصل لحد أشهد أن محمدا رسول الله مش قادر يكمل، مش قادر ينطق أشهد أن محمدا رسول الله. طب أنا كنت بعد الأذان بروح أقول له الصلاة يا رسول الله، هقول لي مين دلوقتي؟ فكل لما يستحضر المعنى ده مش قادر يكمل أذانه. مرة واثنين وثلاثة يحاول يطلع يأذن بلال مش قادر يأذن. راح نازل وقال لأبو بكر، حديث رواه البخاري، قال يا أبا بكر ما عدت أطيق أن أؤذن لأحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا مش قادر أأذن والنبي مش موجود. هو الأذان ده لمين؟ مش لله؟ آه لله. لكن هو كل ما يتخيل ان هو بيأذن وبعد الأذان كان بينزل ينادى على النبي فمش قادر يكمل أذانه. فقال لأبي بكر إن كنت إنما اشتريتني لله فدعني لله. إذا كنت يوم ما اشتريتني من أمية بن خلف بعشر أواق من ذهب، لو كنت يوم ما اشتريتني على إن أكون عبدي ليك فأنا معك، أما لو كنت اشتريتني لله وعايز تسيبني لله فسيبني لله. فسأله أبو بكر وماذا تريد يا بلال؟ قال أريد أن أذهب إلى بلاد الشام أعيش هناك، فما أستطيع أن أبقى في المدينة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. وأذن له أبو بكر وراح بلال في بلاد الشام وطلب منه أن يؤذن هناك فأبى. قال لا أؤذن أبدا بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلاص أنا كنت بأؤذن مجرد بس ما أخلص الأذان أروح أنادي على النبي عليه السلام، لكن دلوقتي لما هأذن كل ما هأذن هفتكر الذكرى ديت فمش هقدر أكمل الأذان. مش رفضا للأذان وفضل الأذان طبعا، لا، لكن هو مش قادر هو خلاص الأذان اللي عنده ارتبط بذكرى معينة هو أن نروح أنادى على النبي. فكل ما هاجي أقول أشهد أن محمدا رسول الله أنا مش قادر أكمل. وعاش بلال رضي الله عنه وأرضاه في بلاد الحبشة عابدا زاهدا متبعا لحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم، لم ينسى النبي طرفة عين ولم ينسى أصحاب النبي طرفة عين، عايش هناك على الذكريات الجميلة وقعد أشياء العمر يمر قدامه، أيام ما كان عبد رقيق يعذب في رمضاء مكة، ولما أبو بكر راح اشتراه وأعتقه الوجه الله سبحانه وتعالى، ولما دخل غزوة بدر ربنا انتقم له من أمية بن خلف، ولما شرع الأذان وبدأ يؤذن ويصح النبي عليه السلام أو ينادى على النبي عشان يصلي، وقعد يفتكر بقى يعني كل ذكريات العمر وعاش على هذه الذكريات الجميلة، وما يعني تأخر أو تلك أو ابتعد طرفة عين عن سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. لكن زي ما بيقولوا دوام الحال من المحال، وقد سمعنا قول المولى عز وجل وما جعلنا لأحد من قبلك وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت. تيجي اللحظات اللي يمرض فيها بلال رضي الله عنه وارضاه وكان معاه زوجته وعايشين في بلاد الشام، ويمرض بلال رضي الله عنه وارضاه وينام على فراش الموت ويشتاق للقاء ربه جل وعلا ويشتاق للقاء حبيبه صلى الله عليه وسلم، وإذا بزوجته تخارب أزوج بلال رضي الله عنه وارضاه، ولما تسمع اسم بلال كده تحس كده بالطيابة وتحس بالتواضع وتحس بالجمال وتحس بالأخلاقيات العالية وتحس بالإيمان العالي وتحس يعني بمعاني جميلة أو سيدنا بلال. عشان كده أنا يمكن يعني طولت النفس شوية في قصة سيدنا بلال رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا بلال نام على فراش الموت وزوجته يعني حزينة جدا، فبتقول وا حزناه وا حزناه. تخيلوا النهاردة المعاملات النهاردة اللي بقت في بيوت المسلمين خلت بعض نساء المسلمين الواحدة فيهم وأنا آسف يعني تشتهي موت زوجها عشان تخلص من سلسلة النكد اليومي اللي عايشها معها، أو هو يكون العكس، تكون هي اللي منكدة عليه ومبهدلة وهو يتمنى هذا اليوم. شوف بقى الحياة بين الصحابة بتتعامل إزاي، هي حزين عشانه وهو حزين عشانها. وده بيفكرني بأم سلمة وأبو سلمة. أم سلمة أبو سلمة كان بيموت فبيقول لها يا أم سلمة أوصيك بوصية، قالت ما هي يا أبو سلمة؟ قال إن مت فتزوجي من بعدي، لو أنا مت اتجوزي من بعدي. قالت وهل أجد خيرا منك يا أبا سلمة؟ شوف المعاني الجميلة، هو مش عايزها تتبهدل بعدين، مش عايزها تعيش لوحدها، عايزها برضو تعيش وتتجوز وتتمتع وتبقى برضو يعني عايشة في كنف رجل. وهي بتقول له أنا مش ممكن أعوضك، مش ممكن ألاقي واحد زيك، ويتقدم لها بعد موت أبو سلمة أبو بكر وعمر وترفض. فلما تقدم لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني طبعا ما فيش بقى أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت أمة من أمهات المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه. شاهد في موضوعنا سيدنا بلال، هي زوجته بتقول وحزناه وهو بيفكر في حاجة تانية خالص، فهو بيقول لها بل وفرحاه وفرحاه غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبة. يا الله، شفت بلال رايح فين؟ يعني هو هي بتفكر وحزناه في انها تفارق زوج طيب وامير ومؤمن وعابد وزاهد زي سيدنا بلال رضي الله عنه وارضاه، وهو بتفكر في لقاء النبي صلى الله عليه وسلم، هو مستعجل، ده نفسه يموت النهارده قبل بكره عشان يلقى المولى عز وجل وعشان يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد صح عن النبي كما عند البخاري انه قال صلى الله عليه وسلم من احب لقاء الله احب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. يا الله، فقالت عائشة يا رسول الله أكراهية الموت؟ فكلنا يكره الموت. فقال ليس ذاك يا عائشة، ولكن العبد المؤمن إذا حضرته الوفاة أو حضرت سكرات الموت بشر برحمة الله ورضوانه فأحب لقاء الله فأحب الله لقاءه، وإن العبد الفاجر أو الكافر إذا حضرته الوفاة بشر بسخط الله وعذابه فكره لقاء الله فكره الله لقاءه. زوجته بتقول وحزناه وهو يقول العكس بل وفرحاه. ليه يا بلال رضي الله عنه وارضاه في حد يتمنى الموت؟ ده أمنا عائشة أم المؤمنين نفسها بتقول كلنا يكره الموت، حدش في الدنيا بيتمنى يموت لا الصالح ولا الطالح. فقال بل وفرحاه. في إيه السبب؟ قال غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبة صلى الله عليه وآله وسلم، أنا بموت دوت هلقى النبي صلى الله عليه وسلم اللي وحشني من سنين، واللي آخر حاجة فاكرها إني كنت بأذن وانزل أقول له الصلاة يا رسول الله. فيموت بلال رضي الله عنه وارضاه، لكن سيرة سيدنا بلال تبقى خالدة في أذهان وعقول وقلوب المسلمين في كل أقطار الأرض. لا ننسى بلالا أبدا، وكلما أذن مؤذن افتكرنا سيدنا بلال. حتى الكفار، حتى الكفار من أهل المشرق والمغرب الكل يعرف بلالا رضي الله عنه وارضاه. مؤذن يقول لك بلال رضي الله عنه وارضاه، الكل يعرف بلالا. ذهب بلال وخرج من الدنيا محمودا كريما مباركا مرضيا عنه من الله عز وجل ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول لي طب مرضيا عنه من رسول الله، طب دي معروفة النبي مات وراضي عنه، طب عرفت منين ان ربنا راضي عنه؟ يعني كيف يكون إنسان بشر بالجنة ولا يرضى الله عز وجل عنه؟ النبي صلى الله عليه وسلم كما تذكرون أما قال لبلال كما في الحديث الذي رواه البخاري، ماذا تصنع يا بلال فإني سمعت دفن عليك أمامي في الجنة. وفي رواية الترمذي بإسناد الحسن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم اشتاقت الجنة إلى ثلاثة علي وعمار وبلال، كيف تشتاق الجنة إلى رجل لم يرضى الله عز وجل عنه. مات بلال رضي الله عنه وارضاه، وسرته باقية بيننا نعيش ونسرد سيرة بلال ونتذكر بلال في كل لحظة في حياتنا. ولما تسمع الأذان تفتكر بلال على طول، ولما تسمع صوت المؤذن تفتكر بلال على طول، أول مؤذن للإسلام وللمسلمين رضي الله عنه وارضاه. السؤال اللي عايز أسأله لكل شاب قاعد قدامي ولكل أخت قاعدة قدامي دلوقتي، إذا كان بلال عند الموت في آخر لحظة في حياته بيقول بل وفرحا غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبه صلى الله عليه وسلم. يا ترى أنت لما تنام على فراش الموت أخوي وحبيبي اللي لحد الآن ما سجدتش لله سجدة، يا ترى برضو هتقول وفرحة ولا هتقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت؟ يا ترى الشباب اللي مقضين حياتها كلها مع الفن ومع الكورة ومع اللعب ومع الضحك واللهو وعمره في حياته مفكر يدخل بيت ربنا عشان يحط جبهته وأنفه في التراب ذلا وانكسارا بين يدي الله سبحانه وتعالى، يا ترى برضو عند الموت هتقول بل وفرحة؟ يا ترى الأخت اللي لحد النهاردة يا إما هي رافضة يا إما بتكابر يا إما الموضوع بالنسبة لها مش شغلها يا إما الموضوع مش على بالها خالص إنها في يوم من الأيام تلبس حجاب علشان تبعد الفتنة عن إخوانها من شباب المسلمين، يا ترى لو نامت على فراش الموت وهي عمرها ما لبست حجاب ولا فكرت ولا هتفكر، يا ترى هتقول برضو وافرحة ولا هتقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت؟ ده درس كبير جدا جدا، ده الكلمة الأخيرة اللي قالها بلال ديت ده درس الواحد نقعد نتكلم عنه ساعتين ثلاثة، إن أنا لما أجي عند الموت بدل ما أقول وحزنا لا أقول وافرحا غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبه صلى الله عليه وسلم. يا ترى أنت يا اللي ما بتصليش وأنت يا اللي مش لابس حجاب وانت اللي بتعق امك وابوك وانت اللي بتأذي زوجتك وانت اللي بتأذي زوجك وانت اللي ما بتعدلش بين اولادك وانت اللي ظلمت خلق الله وانت اللي اكلت فلوس الناس وانت اللي بتعمل وبتعمل وانت اللي بتسيء الى الجيران وانت اللي بتقطع الرحم وانت اللي عمرك في حياتك ما فكرت مرة انك تكرم طفل يتيم ولو حتى بعشر جنيه ولا بلقمة؟ يا ترى بكلمة بلال غدا نلقى الاحبة محمد وحزبة لما هتلقى النبي على الحوض النبي هيكون فرحان بيك ولا هيقول سحقا سحقا وبعدا بعدا لمن بدل وغير؟ النبي هيقابلك بأنه مقابلة. فكرت كده ان انت لو رحت للنبي عليه السلام يوم القيامة وهتطلع يوم القيامة كما قال ابن مسعود يحشر الناس يوم القيامة أعرى ما كانوا عريانين، ما فيش خالص الحديث رواه مسلم ان النبي عليه السلام قال يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا غير مختونين، فابن مسعود بيعلق على الكلام ده بيقول ايه يحشر الناس يوم القيامة أعرى ما كانوا وأجوع ما كانوا وأظمأ ما كانوا، أعطش في أعطش حالة وفي أجوع حالة وأعرى حاجة، مفيش لا لبس ولا أكل ولا شرب ولا أي حاجة، خد بالك، ومفيش مية في أرض المحشر إلا في حتة واحدة حوض النبي عليه السلام، والمية جياله من نهر الكوثر اللي هو أصلا في الجنة بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم، في الدرجة بتاعت النبي نهر الكوثر ده بتاع النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا بك تذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، في يا جماعة ناس ملمومة على حوض بعيد وانت بتجري من بعيد نفسك تشرب من إيد النبي عليه السلام، وبعدين ما صدقت ده النبي عليه السلام اللي كنت بخرج في مظاهرات لما أسمع أن حد سب ولا شتم ولا بتاع رغم أن أنا ما بصليش وطالع تجري على النبي عليه السلام وداخل عليه حبيبي يا رسول الله، وإذا بالملائكة تقول له يا رسول الله إنه لم يصلي لم يسجد لله لم يتبع سنتك عق أمه وأبوه أذى الجيران بتوعه كان بياكل حرام كان بيتعامل بالربا كان بيخون كان بيظلم كان بيعمل مشاكل مع الناس ظلم ناس كثيرة جدا، وإذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بعد ما كان مبتسم في وشك وبيمد إيده عشان يديك الكوب عشان تشرب من حوضه شربة هنيئة مريئة لا تظمأ بعدها أبدا، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يضع الكوب مكانه ويقول سحقا سحقا وبعدا بعدا لمن بدل وغير. النبي يتبرأ منك؟ لا، كبيرة أوي كبيرة أوي أوي، لازم تفكر فيها من دلوقتي، حضر نفسك للحظة دي أخوها حبيبي وحضر نفسك أخت الفاضلة، حضر نفسك لليوم ده واللحظة دي ورب الكعبة لحظة فاصلة في حياتنا إن أنا أروح أقابل النبي، أنت لسه ما وقفتش بين إيدين ربنا لسه ما سألتش عن حاجة لسه طالع من قبر بعد آلاف السنين عطشان جعان حلقك بيتقطع من العطش نفسك في بق مية لقيت النبي رحت له لقيته بيقول سحقا وبعدا مش ممكن. وفي المقابل لو بتصلي بقى وبتبر أمك وأبوك وبتحب زوجتك وولادك وبتكرم جيرانك وقريبك وبتصل رحمك وبتكرم اليتامى وما بتظلمش حد، بتتعامل مع الناس بالحسنى وبأخلاق طيبة، وبتوري الناس ان الدين المعاملة فعلا، وان كان الحديث لا يصح لكن معناه صحيح. لما تعمل العمل دي كلها بقى، وقبل ده كله يكون عندك حسن ظن بالله، لا يموتن احدكم الا هو يحسن الظن بالله جل وعلا، وتروح تقابل النبي، هتلاقي النبي بقى واخدك في حضنه. تخيل بقى حضن النبي، ده شاب يا شباب، يا شباب اللي مفتونين في فتنه النساء، شاب راح للنبي، والحديث رواه احمد بسند صحيح، قال يا رسول الله ائذن لي في الزنا. نهار ابيض، واحد يقول الكلام ده للنبي عليه السلام، ائذن لي في الزنا؟ فاذا بالنبي صلى الله عليه وسلم، طبعا الصحابه شهر الصيف هيضربوه، مين يقول الكلام ده للنبي عليه السلام؟ حد يقدر يقول الكلام ده النهارده لواحد من الدعاه فضلا عن النبي عليه السلام؟ فاذا بالنبي نهر الرحمه وينبوع الحنان ينادي عليه، تعالى قرب مني، ويقربوا لحد ما رجليه لزقت في رجل النبي وقعد، وقال تبقى بقى كده يعني، ما دمت قلت الحته ديت يبقى عندك الحس الديني قليل جدا، فانا هكلمك بالعقل، وبعد كده هكلمك بقى بالايه؟ بالدين. أترضاه لأمك؟ قال لا، جعلني الله فداك يا رسول الله. أترضاه لأختك، لابنتك، لزوجتك، لعمتك، لخالتك؟ قال لا يا رسول الله. قال كذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم ولا بناتهم ولا أخواتهم ولا عماتهم ولا خالتهم. طب اكتفى النبي بكده بس؟ يعني ما قالوش أنت ترضى الكلام ده لحد من نسائك؟ لا ما رضاش، طب مع السلامة. ما قالوش كده. إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يضع يده الحانية، خد بالك كف النبي هتتحط فين؟ على صدر هذا الشاب. يا جماعة احنا برضو مهما كان شبابنا مظلومين معنا، مظلومين بجد، شبابنا محطوط في فتن، فتن فظيعة، فتن شديدة، وأمواج عمالة بتشدهم يمين وشمال وهنا وهنا، والدنيا كلها بتتلقفهم، وانتوا عارفين بقى اللي بيحصل له في الجامعة، في الشارع، في كل مكان، فتن في كل حتة، فتن في حتى في بيوت ربنا، فتن. تخيل في المساجد، المساجد اللي يقول له تعالى الجماعة الفلانية، واللي يقول له الجماعة الفلانية، واللي وعياذا بالله ربنا عافينا وعافيكم يا رب العالمين، فتن في كل حتة. الشاب ده يعمل ايه في وسط الفتن دي كلها؟ لو ما كنتش انا وانت وانت ناخد بايده، مين هياخد بايده؟ هياخد بايده الحاجات تانية والسكك تانية. والنهارده اهل الباطل فرش لهم الارض ورد، تعالى حبيبي، تعالى اعمل منك فنان كبير، تعالى اعمل منك راقص مشهور، تعالى اعمل منك كذا، تعالى اشتغل معايا في تجارة المخدرات، تعالى اعمل كذا. اهل الباطل فاتحين لهم صدرهم على الاخر، واخدلهم في احضانهم. من باب اولى، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخر وذكر الله كثيرا. خذوا الشباب في حضنكم يا جماعة، بقول لإخواني الدعاء افتحوا صدركم للشباب، خذوا الشباب في حضنكم وبالراحة وباللين وبالرحمة، وعملوا الشباب معاملة طيبة، وخذوهم في حضنكم، عشان الشباب دولت لو ما لقوش سد رحني من أهل الدين هيضيعوا، هيضيعوا. النبي عمل إيه صلى الله عليه وسلم؟ حط كفه، كف النبي حطها على صدر هذا الشاب، وابتسم في وشه وقال اللهم اغفر ذنبه، خد بالك، وحصن فرجه، وطهر قلبه. دعاه بطهارة القلب وتحصين الفرج ومغفرة الذنب. قال الشاب فذهبت فلم ألتفت إلى شيء من ذلك أبدا. عمري بعد كده بقى ما فكرت لا في الزنا ولا نساء ولا أي حاجة إلا في الحلال. بإيه؟ بحطت إيد من النبي على صدره صلى الله عليه وسلم. الايد دي كنا محتاجينها انها تتحط على سطور كل الشباب المسلمين، عشان ربنا يطهر قلوبهم ويحصن فروجهم ويغفر ذنوبهم. شباب الامه محتاجينه. عشان كده بقول لك اخويا وحبيبي، ان انا ما ارضلكش انك تيجي يوم القيامه الشاب اللي كان بيقول له اذن لي في الزنا، حط ايده على صدره ودعاله وعمل له الاعمال دي كلها، وانت تيجي ويقول لك سحقا سحقا وبعدا بعدا. لمن بدل وغير، ليه تبدل وليه تغير وليه تبعد عن النبي؟ مصدر النور قدامك اهو، ليه تبعد عن النور وتعيش في الضلمه؟ طول ما انت عايش في النور هتبقى شايف وعارف ماشي ازاي، والنور هو كتاب المولى عز وجل، والنور هو سنه النبي، والنور هو النبي نفسه صلى الله عليه وسلم، هو السراج المنير بابي هو امي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. عشان كده بقول لك اعمل حسابك من دلوقتي، الموقفين دولت اخويا وحبيبي واختي الفاضله وامي الغاليه وابويا الغالي واخواني واحبابي، اعملوا حساب اللحظه ديت، اللحظه اللي هننام فيها على فراش الموت، وما فيش حد مش هيموت، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس، الكل محدش هيبقى، كل نفس ذائقة الموت. سبحان الملك، اللحظة اللي هتنام فيها على فراش الموت، يعني اللحظة دي ربنا قال فيها إيه؟ ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. يثبت، مين اللي هيثبتك؟ الله. بس لازم تكون قدمت بقى، لازم تكون قدمت حاجة ترضي ربنا سبحانه وتعالى. يثبتك الله عز وجل في الحياة الدنيا في السكرات، وبعدين وفي الآخرة فين؟ في القبر، لما ترد على أسئلة الملكين، ثلاث أسئلة: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ ها، من ربك؟ في شاب مرضى ممكن يكون ربه مش الله. تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، عياذا بالله. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، هواه مزاجه. تقول له ربنا بيقول لك ما كان ده منفعش في الزمن ده، هو ماشي في دنيا تانية. تقول له ربنا حرم المسألة دي، يقول لك ما لكش دعوة. طب النبي ما كانش بيعمل كده، أنا بقى هعمل كده. من اتخذ إلهه إيه؟ هواه، مزاجه، عياذا بالله. فتخيل، تخيل بقى اللحظة دي لما يدخل عليك ملك الموت، لو كنت متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم ولو كنت عايش لدين الله بجد، الله يثبتك. فيبقى الناس كلها شايفين حاجة وانت شايف حاجة تانية خالص. الناس كلها شايفة واحد ميت قريبهم بيموت وحزنين عليك، وانت في غاية الفرح والسعادة والسرور. ليه؟ لان تأتيك ملائكة، كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الذي رواه احمد في المسند بسند صحيح، تأتيك ملائكة بيض الوجوه بيض الثياب، شديه معهم حنوط من الجنة وكفن من الجنة، كفن وعطر من الجنة. وأول ما ملك الموت طلع الروح بتاعتك كده تطلع، كما تزل القطرة من في السقاء، زي ما نقطة الماء كده بتنزل من فم الزجاجة، شو بتنزل ببساطة ويسر بسرعة، الروح بتاعتك تطلع كده ويتحط. أول ما ملك الموت ياخد روحك، الملائكة ما تسفلوش، ثم واخدانك واخد روحك في كفن الجنة وتحط عليك حنوط الجنة ويطلعوا بيك بقى. فلا يمرون بك بملأ من الملائكة إلا قالوا روح من هذا؟ روح فلان ابن فلان، مش ابن فلان، لا ابن فلان، ادعوهم لآبائهم، ابن فلان بأحب الأسماء التي كانوا يسمونك بها في الحياة الدنيا يا الله، وتفتح لك أبواب السماوات السبع إلى أن تصل إلى أن يقول مولى عز وجل صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. تخيل بقى اللحظة دي، وبعدين على طول القبر، فترة القبر تمر آلاف السنين على غيرك، وتمر عليك أنت كصلاة ظهر أو كصلاة عصر، وتصرخ رب أقم الساعة، رب أقم الساعة. نم في قبرك كنوم العروس الذي لا يقظه إلا أحب أهله إليه. يا الله، تخيل عروس في ليلة دخلته، واحد متجوز ليلة دخلته، وحبيبته زوجته اللي هو منقيها نقاوة بتصحيه الصبحية، شوف بقى فرحان ازاي. اهي دي تبقى نومة القبر بتاعتك، بل اجمل من ذلك بفضل الله في القبر. شوف تخيل بقى ليه، لان في حياتك انت عايش في اوضه في شقه، في انما انت في قبرك هيبقى الفرش جاي من الجنه، واللبس من الجنه، والريحه من الجنه، والعطر جاي من الجنه، ومفتوح لك باب للجنه. ويمد في القبر كمد البصر، القبر الصوانطه اللي قد كده ده يبقى ممدود لك انت مد البصر، يبقى انت شايف حاجات ومش ولذلك فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. البصر يتبدل، اللي هم شايفينه حاجة واللي انت شايفه حاجة. يا الله، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، انت ما تشوفوش إنما هو يشوف. ليه؟ البصر تبدل في اللحظة دي. في اللحظة دي قبل ما يموت بخمس دقايق ما كانش شايف غير اللي الناس شايفاه، وبعد ما مات مش بعد ما مات وهو بيموت يشوف حاجات تانية، البصر يتبدل ببصر تاني خالص. فبصرك اليوم حديد، يشوف الملائكة. انت عليك النهاردة تجيب ملائكة؟ طب ما في ملائكة، في ولا ما فيش؟ مش في ملائكين؟ ملك بيكتب لك حسنات وملك بيكتب لك سيئات. مش في ملائكة موجودة لما تسمع صوت الديك تسأل الله عز وجل من فضل لأنه رأى ملكا؟ انت ما شفتش الملك، الديك مؤهل بصريا ان يشوف الملك. مش لما بتسمع صوت الحمار اعزك الله، مش بتستعيذ بالله من الشيطان لأنه رأى شيطانا أعزك الله، الحمار عينه مؤهلة أن يشوف الشياطين، أنت عينك مش مؤهلة، عينك مش مؤهلة غير أن أنت تشوف الحاجات اللي ربنا أذن لك أن تراها، أن أنت مش شايف بقى لا شياطين ولا شايف ملائكة بتاع، عند الموت ترى كل هذا. طيب وبعد كده في الجنة تتبدل البصر للمرحلة الثالثة، ان انت تستطيع ان انت تشوف الملائكة والبشر، وترى رب البشر جل وعلا وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة، الذين احسنوا الحسنى اللي هي الجنة، والزيادة اللي هي النظر الى وجه الله سبحانه وتعالى. فلك ان تتخيل بقى اللحظات ديت اللي نام فيها بلال على فراش الموت، وزوجته بتقول وحزنا، ولها بل هو فرحة، غدا القى الاحبة محمدا وحزبة. ما تحضر نفسك اخويا اللحظة ديت، ان انت لما تيجي تموت وتكون أديت اللي عليك وعملت كل الصالحات اللي ربنا أمر بيها، وابتعدت عن كل الخبائث وكل المعاصي اللي ربنا نهانا عنها، فتيجي بقى على فراش الموت الناس تخش عليك يعني واحد نابل وفرحان، غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبه. معاذ بن جبل على فراش الموت وهو بيقول مرحبا بالموت مرحبا، زائر مغب وحبيب جاء على فاق، لا أفلح من ندم، شاب كان خاتم القرآن وكان بارا بأمه وأبيه، تخلين عليه وهو في سكرات الموت يقول له قل لا إله إلا الله، وإذا به يقول لهم وهو على فراش الموت قولوا لا إله إلا الله، ويموت على تلك الإشارة. تخيلوا المنظر، أخت فاضلة يعني جالها مرض شديد جدا، ما حبش نقول مرض خبيث، مرض شديد جدا، جالها مرض سرطان وأجريت لها عملية جراحية خطيرة جدا جدا، ويقدر ربنا سبحانه وتعالى في هذه اللحظة إذا بها تقول والله لقد اشتقت إليك يا حبيبي، وتموت عند الكلمة دي. تخيلوا احنا كلامنا بكده في دروس حسن الخاتمة، وهنتكلم عنها إن شاء الله في الدار الآخرة كلام تاني خالص إن شاء الله، لكن جهز نفسك. وبقول في الآخر إن كنا اتحرمنا من سماع أذان بلال، صوت بلال كان جميل جدا، فإنه أندى منك صوتا. لما عبد الله بن زيد شاف الرؤية، ان شاف الرؤيه بتاعه الاذان وحكاها للنبي عليه الصلاه والسلام، قال يعني اخبر بلال على علم الاذان لبلال ليؤذن هو، فانه اندى منك صوتا. كنا اتحرمنا من صوت بلال في الدنيا، فان شاء الله هنسمع صوت بلال في الجنه، لان في الجنه ولكم فيها ما تشتهي انفسكم، زي ما انت عايز تقول يوم القيامه يا رب نفسي اسمع صوت بلال وهو بيؤذن. لا ده احنا ممكن نطلب الاكثر من كده كمان، احنا ممكن نقول يا رب عايزين نشوف صورة قدامنا حية كده لمنظر مدينة النبي في عهد النبي، ومنظر بلال وهو فوق مسجد النبي وبيأذن ومنظره وروح بيقول الصلاة يا رسول الله. ده ممكن يحصل، والله ممكن يحصل. خلاص ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم. الدروس اللي هناخدها من قصة سيدنا بلال في السبع دقائق الفاضلين دولت، إن قيمة الإنسان وقدره عند ربنا سبحانه وتعالى بإيمانه، ليس بماله ولا بجاهه ولا بمنصبه ولا بأي حال ولا بجماله. صح في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. وقد قال جل وعلا قبل ذلك إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فقدرك عند ربنا مش بفلوسك ولا بالمنصب بتاعك ولا بجمال جسمك ولا بشكلك الحلو ولا بتسريحتك الجميلة ولا بأولادك وعزوتك وعيلتك، بتقواك لله، بقربك من ربنا، باتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله غفور رحيم. الدرس الثاني إن الدنيا دار ابتلاء وامتحان، وإن المؤمن لازم يصبر ويثبت ويرضى بقضاء الله. الصبر واجب على كل مسلم فرض، أما الرضا فهو مستحب. ليه؟ لا يستطيع أن يصل الرضا إلا يعني عدد قليل جدا من الناس، دي مرتبة عالية جدا جدا أن أنا تحصل لي مصيبة فأرضى، إنما اللي مطلوب مني أن أنا أصبر صبر جميل، أصبر بدون ضجر، ما أصبرش وأقول أنا صبر وخلاص أعيش آخرتها الموت، لا أصبر بجد لله طبعا مرضات الله سبحانه وتعالى. الدرس الأخير إن أسعد لحظة حياة الإنسان هي اللحظة اللي هتجمعك برسول الله صلى الله عليه وسلم. جهز نفسك أخوي وحبيبي اللحظة ديت، جهز نفسك أخت الفاضلة اللحظة ديت، وبنقول لإخواننا وحبيبنا من أهل غزة من أهل فلسطين من أهل العراق، بنقول لهم قصة بلال ديت عزاء ليكم جميعا. كنتم دلوقتي بتعذبوا تتأذوا وبتتقهروا وبيحصل لكم كل دوت، فسيدنا بلال حصل له نفس الكلام. سيدنا بلال جروه على رمضاء مكة وحط الصخور على صدري وعلى ظهري، وكان يعذبونه عذابا شديدا، وكان يقول له أمية بن خلف: آل لات والعزة إلهان من دون الله، فأقولوا أحد أحد. بس كان قام سيدنا بلال، كان في أبو بكر، كان في أبو بكر اللي راح صف التجارات والأموال وراح اشترى بلال عشان يعتقوا. إنما أنتوا للأسف اتوجدتم في زمن ما فيهوش أبو بكر علشان يروح فعلا ويفديكم بحياته وبماله وبنفسه. كل أسف ما فيش أبو بكر. كنا محتاجين إن احنا نلاقي في زماننا ده مليون واحد زي أبو بكر عشان يروحوا وينقذوا أخواننا من أهل فلسطين، من أهل غزة على وجه الخصوص، ومن أهل العراق من المآسي اللي هم عايشينها. كنا محتاجين بجد ملايين زي أبو بكر، لكن بكل أسف محنة فيها بلال وليس لها أبو بكر. لكن إن كان أمثال أبي بكر مش موجودين، فرب أبي بكر هو الحي الذي لا يموت. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال: وتوكل على الحي الذي لا يموت. فيا أهل غزة، يا أهل فلسطين، ويا أهل العراق، توكلوا على الله واستعينوا بالله واسألوا الله، والله عز وجل في عونكم. وإوى حد فيكم يفتكر إن ربنا بيعمل فيه كده علشان يعني مش راضي عنكم، أو خلي عندنا حسن ظن بالله. هو ابتلاء، هو ابتلاء وتمحيص، وربنا يعلي قدركم ويفرج همكم وينصركم على عدوكم إن شاء الله. وأبشره إن شاء الله النصر قريب، فأشد ساعات الليل سوادا هي أقرب لحظة إلى طلوع الفجر، وإن شاء الله الفجر قرب جدا جدا، وإحنا معاكم بقلوبنا وبدعائنا، ويعني ربنا يا رب يفرج همكم ويبارك فيكم ويحفظكم يا رب العالمين. وإن شاء الله قريبا قريبا نيجي ونصلي في المسجد الأقصى إن شاء الله. ويعني دي كانت نهاية قصة سيدنا بلال رضي الله عنه وارضاه، ونلتقي بعد بكرة إن شاء الله، نلتقي بكرة إن شاء الله مع درس حبيبنا الحلوين، مع درس حكاية عمو محمود الساعة 5:30 على الهواء إن شاء الله، ويوم الاثنين مع درس فضفضة في حلقة خاصة جدا إن شاء الله، ونلتقي من الجمعة القادمة مع درس جديد وصحابي جديد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، وتدعوا لنا ونداعي لكم، وربنا يجزيكم عنا كل خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا حبيبي.